من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فرضنا أن القضية الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ولازم ذلك والالتزام لعدم تداخل الأسباب فأن المسبب متعدد والأثر متعدد أو أن علمنا ذلك من الخارج وفرضنا أنه لم يمكن استفادة ذلك من نفس القضيتين الشرطيتين ولكن علمنا من الخارج أن الحكم متعدد وأن كل حكم مترتب على شرط وكل منهما مغاير للآخر فبالنتيجة المسبب متعدد والأسباب غير متداخلة. بعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في تداخل المسببات وأنه هل يمكن أن يأتي المكلف بعمل واحد قاصدا به انفصال كلا الحكمين فيسقط بذلك الحكم الأول والثاني أو أنه لا بد من تعدد الوجود في مقام الانفصال والمسبب لا يتداخل. ذكرنا أولا أن مقتضى الأصل هو عدم التداخل وذلك لقاعدة الاشتغال التداخل يحتاج إلى دليل وإلا فكل من الحكمين يقتضي انفصالا مغايرا لانفصال الحكم الآخر إذ يشك في سقوط الحكمين بفعل واحد ومقتضى قاعدة الاشتغال عدم السقوط. وقد ثبت التداخل في الأغصال الصحيحة الدالة على ذلك فإذا كان على المكلف حقوق كما مثل الإمام عليه السلام اجتمع عليه حقوق متعددة أجزأه غسل واحد فيجوز أن يغتسل قاصدا به غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل عرفة وغير ذلك من الأغسال التي تكون على المكلف. ثبت هذا بالصحيحة المعتبرة نلتزم بالتداخل في الأغسال بل يمكن كما هو كذلك يعني على الأزهر يمكن أن يكون هذا خارجا عن موضوع التداخل ويكون الإجزاء تعبدا شرعيا لا من جهة التداخل إذ لو فرضنا أنه قصد غسل الجنابة ولم يقصد سائر الأغسال أو كان غافلا عنها مع ذلك يجزي عن سائر الأغسال بلا إشكال لا يحتاج بعد ذلك إلى غسل الجنابة إلى غسل الجمعة مثلا لو فرضنا أنه اغتسل للجنابة غافلا عن أن هذا اليوم يوم الجمعة أو يوم عرفة أو عليه غسل آخر واجب كغسل الميت مثلا أو في النساء غسل الحيض والنفاس مثلا هذا الغسل وهو غسل الجنابة يجزي عن سائر الأغسال وإن لم يقصد المكلف امتصال تلك الأغسال فليس هذا من باب التداخل بل من باب الإجزاء بتعبد شرعي وهذا لا إشكال فيه في غسل الجنابة والأزهر أن غير غسل الجنابة إذن كذلك فلو فرضنا أنه اغتسل للجمعة وكان ناسيا للجنابة بعد غسل الجمعة التفت إلى أنه كان جنبا الظاهر أن هذا أيضا يجزي فباب الأغسال يمكن أن لا يكون من تداخل المسببات، فإن معنى تداخل المسبب أن يقصد المكلف بعمل واحد امتثال أوامر متعددة أو امتثال أمرين. هذا الذي ذكرنا أنه بل مورد البحث جوازا و امتناعا و يجوز أو لا يجوز، و هذا وإن كان لا إشكال فيه في باب الأرسال، يعني يجوز أن يأتي بفعل واحد قاصدا بامتثال الجميع، إلا أنه يمكن أن لا يكون من باب التداخل، إذ مع عدم القصد أيضا يسقط بقية الأوامر، فالاجتزاء بفعل واحد تعبد شرعي لا من جهة التداخل في المقام، بل مسقط له في غسل الجنابة بلا إشكال وفي غير غسل الجنابة على الأزهار. هذا مورد. المورد الثاني، ما إذا فرضنا أن النسبة بين المأمور به ومأمور به آخر، النسبة بينهما عموم من ذات، هنا أيضا نلتزم بالتداخل على القاعدة، ولو فرضنا تعدد الحكم وأن المجهول الشرعي أمران، فلو فرضنا أنه عصى يعاقب بعقابين، التكليف متعدد، ولكن مع ذلك يجوز الإتيان بهما في ضمن فعل واحد قاصدا بامتثال كلا الأمرين، إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، هذا على القاعدة، وذلك للتمسك بإطلاق كل من الواجبين. فلو فرضنا أنه ورد الأمر بإكرام العالم وورد أمر آخر بإكرام الهاشمي، كما يجوز للمكلف أن يكرم عالما غير هاشمي ويكرم هاشميا غير عالم، وبذلك يكون ممتثلا لكلا الحكمين، فقد امتثل الأمر بإكرام العالم والأمر بإكرام الهاشمي، كما يجوز له ذلك كذلك يجوز له أن يكرم عالما هاشميا، إذ يسبق على إكرام هذا أنه إكرام للعالم، فيسقط الأمر بإكرام العالم، وكذلك يسقط بهذا الأمر بإكرام الهاشمي، فيسقط به الأمر بإكرام الهاشمي، كل من الأمرين يسقط بهذا الفعل، إذ ينطبق كلا الطبيعتين ينطبق على هذا الفرد الخارجي، فمقتضى إطلاق الأمر بإكرام العالم مقتضى إطلاقه جواز الامتثال بإكرام العالم الهاشمي، وكذلك مقتضى إطلاق الأمر بإكرام الهاشمي جواز الامتثال في ضمن يعني بإكرام الهاشمي العالم أيضا. التمسك بالإطلاق في كلا الدليلين يقتضي جواز الإتيان بفعل واحد ينطبق عليه هذا العنوان وينطبق عليه العنوان الآخر. المفروض أن المأمور به كان طبيعيا مطلقا غير مقيد بقيد، لم يكن مقيدا بقيد الهاشمي وغير الهاشمي، كما أن الأمر المتعلق بإكرام الهاشمي لم يكن مقيدا بأن يكون عالما أو أن لا يكون عالما، فالإطلاق في كلا الدليلين یقتضی جواز الانتصال به فرد واحد ولیس هازا من موارد تأکد که محتمله فی الجمایه، لیس هازا من موارد تأکد اذ المفروض ان المأتی به خارجان لم يتعلق به امر و انما هازا فرد من المأمور به و ما تعلق به الامر و هو اکرام العالم او اکرام الحاشمی هو متعدد لیس بواحد، یعنی فی مقام تعلق الامر المتعلق الامر اثنان، تعلق امر باکرام العالم غیر مقید بالحاشمی و غیر الحاشمی، تعلق امر آخر باکرام الحاشمی غیر مقید بالعالم و بغیر العالم، فالامران یعنی متعلق الامرین فی مقام تعلق الامر متعدد لا محاله، لیس هنا وحدت لیکون تأکدون، و فی مقام الامتصال الخارجی الفعل المعتی به خارجان هازا لم يتعلق به الامر و انما هو مصداق للمامور به فلا موجب للالتزام بالتأکد ایزان. ایزان کل الامرین الامر به اکرام الهاشمی و الامر به اکرام العالم یجوز امتصالهما به اکرام العالم الهاشمی کما یجوز امتصالهما به اکرام عالم غیر هاشمی و هاشمی غیر عالم، و هذا کما یجری فی الواجبین یعنی التداخل کذالک یجری فی المستحبین او فی واجب و مستحبین، التمسك بالإطلاق في جميع هذه الموارد يقتضي الالتزام بالتداخل على القاعدة من دون حاجة لا نص خاص، مقتضى الإطلاق هو التداخل بلا فرق بين أن يكون كل من الحكمين حكما إلزاميا وأن يكون كل منهما غير إلزامي او یکون احدهما الزامیان والآخر غیر الزامی، فلو فرضنا انه مأمور بالقضاء به قضاء صیام شهر رمضان وجوبا فاته الصوم من شهر رمضان ایام، و مأمور بالاعتکاف فی احد المساجد استحبابا لكن صوم القضاء لم يقيد بأن لا يكون في ضمن الاعتكاف، من هذه الجهة عام كما أن صوم الاعتكاف لم يقيد بأن لا يكون صوم قضائين، هذا أيضا مطلق فيمكن الجمع بينهما أن يصوم في الاعتكاف قاصدا به الاعتكاف وقاصدا به قضاء شهر رمضان، مقتضى الإطلاق في كل من دليل الواجب والمستحب الالتزام بالتداخل فيكون فرد واحد مصداقا للواجب من جهة ومصداقا للمستحب من جهة أخرى، يعني يسقط به الأمر الاستحبابي ويسقط به الأمر الوجوبي، كل من الأمرين يسقط بذلك، فالمكلف مخير بين أن يأتي بصوم قضاء ويأتي بصوم للاعتكاف أو يجمع بينهما فيكون ما أتى به مسقطا لكلا الأمرين، يقصد بذلك امتثال كلا الأمرين الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي، أو يفرض نفرض هذا في المستحبين، المكلف مأمور بالإتيان بصلاة الليل مثلا من غير تقيد بأن لا يكون بصورة صلاة جعفر مثلا، وكذلك مأمور بالإتيان بصلاة الفجر غير مقيد بأن لا يكون في ضمن صلاة الليل، فله أن يجمع بين الأمرين، يأتي بنافلة الليل به صورت صلات جعفر قاصدن بهی امتصالک للامرین او یعطی به صلات الغفیله نافلتن للمغرب لإطلاق كل من الدليلين فيكون ممتثلا للأمر بصلاة الغفيلة والأمر بنافلة المغرب وهكذا. وملخص الكلام أنه كل ما كان بين الدليلين نسبة العموم من واجه، ففي مورد الانطباق ينطبق هذا وينطبق ذاك، يجوز للمكلف أن يأتي بذلك قاصدن به امتصال كلا الأمرين وهذا على القاعدة. فالتداخل في هذه الموارد في موارد ما إذا كانت النسبة نسبة العموم من وجه، في هذه الموارد التداخل لا يحتاج إلى دليل. وأما في غير ذلك مقتضى تعدد الحكم أن يكون الامتصال أيضا متعددا، وإلا فقاعدة الاشتغال محكمة. هذا تمام كلامنا في مفهوم الشرط، الكلام في مفهوم الوزن ونتكلم فيه إن شاء الله.